إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً به وتوحيداً، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى من سلك سبيلهم أو سار أو استنار بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الملك التواب، سبحان العزيز الوهاب، سبحان الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت ودانت لجبروته الصعاب، سبحان مسبب الأسباب، سبحان خالق خلقه من تراب، سبحان من أجرى الماء وسير الهواء، سبحان من بث الضياء وأقام الظلماء، سبحان من أنقذ ذا النون من الظلمات ونجى نوحاً من الكربات، سبحان من أطفأ النار لإبراهيم وجمد الماء للكليم، سبحان من أنشأ القرون وأعادها وأحيا الأمم وأبادها. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان من ملأ القلوب من هيبته والأرواح من عظمته وعمر الأكوان بحكمته وطوق الأعناق بنعمته، سبحان من تفرد بالبقاء، سبحان من جل عن الشركاء، سبحان من أبدع كل شيء كما يشاء. لا إله إلا هو، لا إله إلا الله، كلما ازدحمت الأنفاس وكلما حل السرور والإيناس وكلما انتقل الضر والباس وزال القنوط واليأس، لا إله إلا الله ترضيه، لا إله إلا الله بها نلاقيه، لا إله إلا الله تملأ الكون وما فيه، لا إله إلا الله كلما دجى الليل وانكشف الهول والويل، لا إله إلا الله كلما ترعرع ورد وأزهر وكلما لمع بارق وأمطر، ولا إله إلا الله كلما تنفس صبح وأسفر. الله أكبر حقا حقا، الله أكبر محبة وصدقا، الله أكبر عبودية ورقا، الله أكبر تشدو بها الطيور على الفنن وتلهج بها الألسن في كل زمن، الله أكبر له الكبرياء والثناء وإليه الرجعة ومنه النعماء سبحانه وتعالى. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسامنا على النار لا تقوى. إخوة الدين والعقيدة، شرع الله جل وعلا لنا هذه العبادات العظيمة لحكم وغايات نبيلة. أعظم هذه الحكم هي أن يذل العباد لربهم جل وعلا وأن يوحدوا خالقهم سبحانه وتعالى وأن يستشعروا طعم الصلة بين العبد الفقير الضعيف وبين الله القوي الغني جل وعلا. وهذه العبادات بحسب قرب العبد منها وصلته بها، بحسب صلته وقربه من ربه جل وعلا وتقدس وتنزه سبحانه وتعالى، شرع الله لنا عبادات مختلفة، منها عبادات بدنية كالصلاة، ومنها عبادات مالية كالزكاة، ومنها عبادة تجمع بين الأمرين سويا، فهي مالية من جهة وبدنية من جهة، وهي حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. الحج يا معاشر المسلمين رحلة تسمو بها الروح ويسعد بها الفؤاد ويطير حبا في رحاب المولى جل وعلا. القلب يزهر وهو يرحل إلى الله، والقلب يشتاق ويحب وهو يرحل إلى تلك البقاع المباركة والديار المقدسة. ألا فما أزكاها من رحلة وما أعظمها من منة أن يمن الله جل وعلا عليك أن تزور تلك البقاع المباركة. وإذا أردت أن تعرف هذه النعمة وأن تتأمل هذه القمة فتأمل في أولئك الذين تبعد عنهم مكة مفازات عظيمة ومسافات بعيدة، يعملون سنوات طويلة من أجل أن يوفروا مالاً ليحجوا بيت الله الحرام. التقيت برجل من الهند وعمره 60 عاماً في رحاب مكة المكرمة، فقال: احمدوا الله على نعمه واشكروه على فضله، والله إننا نعمل 20 عاماً لنجمع مالاً نحج به بيت الله، ونعمل 20 عاماً لنجمع مالاً لنكمل نصف ديننا. نعم أيها المؤمنون، إنها نعمة عظيمة ومنة كبيرة، نسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا تلك البقاع المباركة ولا تلك الأراضي المقدسة، إنه جل وعلا جواد كريم. افترض الله جل وعلا على هذه الأمة حج بيته الحرام، وجعلها صلى الله عليه وسلم ركناً من أركان الإسلام. بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وقال الله جل وعلا: ولله حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر أمته بالحج وبيَّن لهم فضائله، فقال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وحتى يصل العبد إلى بر الحج، وحتى يصل إلى قوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق، وحتى يصل إلى الغاية وهي أن يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فلا بد له من أمور. أول هذه الأمور أن يقصد بحجه وجه الله عز وجل والدار الآخرة، فإن كل عبادة لا يبتغي العبد فيها الله فإنها تكون وبالاً عليه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً. قال الله جل وعلا: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً. وحتى يصل العبد إلى بر الحج فلا بد أن يكون هذا الحج على وفق ما شرعه صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم صحابته على الحج، وبين لهم أحكامه وحكمه، ووقف بهم في مواضعه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. الأمر الثالث أن تكون النفقة التي خرج بها صاحبها نفقة حلالا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقد قال الأول: إذا حججت بمال كله سحت فما حججت ولكن حجت العير، ما يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. ومن الأمور التي يصل بها العبد إلى بر الحج أن يجتنب المعاصي، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا فضل الحج والعمرة: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينها، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: أديموا الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. أيها المؤمنون، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحاج وهو يذهب إلى تلك البقاع المباركة أنه وفد من وفد الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: الغازي في سبيل الله، والحاج والمعتمر وفد الله، الغازي في سبيل الله، والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوا، وسألوا فأعطاهم سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة في ضمان الله جل وعلا. وأنت تسير إلى تلك البقاع فاعلم أن الله معك، وأنك وفد من وفد الله، وأنك في ضمان الله جل وعلا. ثلاثة في ضمان الله عز وجل: رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله، ورجل خرج غازيا في سبيل الله، ورجل خرج حاجا بيت الله جل وعلا. صححه الألباني. ولهذا قال العلماء: إن الحج والعمرة تجب على المسلم على الفور، فمن استطاع إليه سبيلا ووجد الزاد والراحلة والقدرة على أن يصل إلى بيت الله فيجب عليه أن يبادر إلى الحج. فقد قال صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وقال عمر رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا إلى من كانت له جدة في الحج فلم يحجوا، فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. ولذلك فإن الواجب على المسلم أن يبادر إلى حج بيت الله الحرام، وخاصة إذا لم يكن قد أدى الفريضة. أما من أدى الفريضة ونوى أن يحج وترك حجه توسعة لإخوانه المسلمين، فنرجو أن يعطيه الله جل وعلا الأجر كاملا بنيته التي نواها. أيها المؤمنون، الحج إلى بيت الله الحرام ليست عبادات فقط تؤدى، فهذا ولا شك أنه مقصد عظيم، لكن هناك مقاصد كثيرة وشعور عظيم وروح عميقة يشعر بها العبد وهو ينظر إلى تلك البقاع المباركة، ويشخص بصره إلى تلك الكعبة المشرفة. شعور عظيم وهو يتأمل في سفره وفي طريقه أنه طريق من طرق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فما من نبي إلا وحج وقصد بيت الله الحرام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ما أن يصل العبد حتى يقف أمام تلك الكعبة الشامخة فيتذكر أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو يؤذن في الناس، والله جل وعلا يأمره بعد أن بنى البيت أن يؤذن في الناس بالحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فيقول إبراهيم: يا الله، وما يبلغ مدى صوتي؟ فيقول الله جل وعلا: عليك الاستجابة وعلينا البلاغ. ثم يقول ابن عباس: فأسمع الله من في أصلاب الرجال وأرحام النساء. وأبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يلبي وينادي: لبيك اللهم لبيك، أيها الناس إن لله بيتا فحجوه. أيها المؤمنون، من المشاعر العظيمة التي يستشعرها العبد وهو يقصد بيت الله جل وعلا، مشهد من أعظم المشاهد ومن أزكاها وأشرفها. إنه مشهد التوحيد والوحدانية لله جل وعلا. الناس جميعاً يلبسون ثياباً واحدة، ثياباً بيضاء، يرجون بهذا البياض نقاء قلوبهم وصفاء سريرتهم، ينظرون ويلجؤون إلى الله جل وعلا. ربهم واحد، نبيهم واحد، مقصدهم واحد، كلهم يرجو من ربه الخلاص، وكلهم يرجو من ربه أن يعود كيوم ولدته أمه. ألا فما أجمل تلك البقاع، وما أجمل تلك الأذكار التي يرددها الحجاج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حج علي بن الحسين، فلما أحرم واستوت به راحلته اصفر لونه وانتفض، ثم قال: والله لا أستطيع أن ألبي، أخشى أن أقول لبيك اللهم لبيك فيقال لي بسبب ذنوبي ومعاصي لا لبيك ولا سعديك، ثم أعود خائبا حسيرا. نعم، لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نشعر الدنيا وأن نشعل الأرض والحجر والبشر بهذه التلبية، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال لي: يا محمد، إن الله يأمرك أن تأمر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعائر الحج. قال صلى الله عليه وسلم: واسمع إلى هذا الحديث العظيم، كيف يتفاعل الأرض وكل من في الأرض مع نداء التوحيد لله جل وعلا. قال سيدي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه ومن عن شماله من حجر أو شجر أو مدر، حتى تنقطع الأرض منها هنا وتنقطع الأرض منها هنا. كل ذلك تفاعلاً مع الوحدانية لله جل وعلا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر بالجنة، حسنه الألباني. من المشاهد العظيمة وأنت تقف أمام هذه الكعبة المشرفة التي شرفها الله وكرمها الله وقدس الله مرابعها، والتي جعل الله جل وعلا أفئدة العباد تهوي إليها، محاسنه هيولى كل حسن ومغناطيس أفئدة الرجال. ما إن يرى العباد هذه الكعبة إلا ويتذكروا قول الله جل وعلا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. فأنت أمام الكعبة التي اختارها الله جل وعلا، إن أوه وأول بيت وضعه الله للناس، وجعله الله مباركا، وجعله الله هدى للعالمين، وجعل الله فيه آيات بينات. ماء زمزم آية، ومقام إبراهيم آية، والصفا والمروة آية، وعرفة آية، ومزدلفة آية، ومنى آية. ثم قال جل وعلا: ومن دخله كان آمنا. نعم، إنها المشاعر العظيمة التي تفيض بها قلوب المسلمين. وقد صور الإمام ابن القيم رحلة الحجاج حتى يصلوا إلى بيت الله الحرام، فما أن يروا الكعبة إلا ويذهب عنهم الأرق والتعب. فقال رحمه الله: ولما رأت أبصارهم بيته الذي قلوب الورى شوقاً إليه تضرموا، كأنهم لم ينصبوا قط قبله، لأن شقاهم قد ترحل عنهم. إذا وقفت أمام الكعبة فأنت في رحاب خير البلاد وأحب البلاد إلى الله، وإذا وقفت في رحابها فأنت في الحرم الآمن. أولم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حولهم؟ إذا وقفت أمام الكعبة فإنك تقف أمام بيت أقسم الله جل وعلا به، وهذا البلد الأمين. قال جل وعلا: لا أقسم بهذا البلد. إذا وقفت أمام الكعبة تذكر رسول الله وهو يطوف بهذه الكعبة، وصحابته الكرام، كل بقعة في مكة تذكرك بأولئك الأخيار. هنا السماوات تبدو قرب طالبها، هنا الرحب فضاء حين يلتمس، هنا النبوة تحيا في أماكنها، لا الطيب يبلى ولا الأصداء تندرس، هنا الصحابة من حول النبي، هنا يروي الصحابة، هنا أبو هريرة يروي عنه أو أنس. إذا وقفت أمام الكعبة فأنت أمام أحب البلاد إلى الله. قال صلى الله عليه وسلم: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني خرجت منك ما خرجت. أنت في بلد تنجذب إليه أفئدة المسلمين وتحبه قلوب الصالحين، أنت في بلد إذا عاينته العين زال ظلامها وزال عن القلب الكئيب التألم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. مشاهد الحج لا تنقضي، والمسلم مع كل مشهد من هذه المشاهد ومع كل وقفة من هذه الوقفات يستشعر فيض الإيمان يعمر قلبه، ويستشعر الراحة تملأ صدره، كيف لا وهو يسير على ما سار عليه رسول الله، ويخططي خطى الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم السلام. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. أيها المؤمنون، إن من أعظم نعم الله جل وعلا على عباده أن ييسر لهم أداء هذا النسك، وأن ييسر لهم أن يستشعروا هذه المعاني العظيمة. حينما يستشعر العبد هذه المعاني ويؤدي العبادة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن 5 أيام هي مدة الحج كفيلة أن تغير من روحك، وأن تهذب فؤادك وقلبك، وأن تعود وهي أمنيتك، كما قال صلى الله عليه وسلم: أن تعود من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. إنه جل وعلا جواد كريم. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وميتة الشهداء والنصر على الأعداء يا رب الأرض والسماء. اللهم إنا نسألك قلوبا خاشعة وأعينا دامعة وألسنا ذاكرة وأجساما صابرة. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك فنهلك. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا راسخا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم في فلسطين، وكن لهم في بورما، وكن لهم في سوريا، وكن لهم في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين يا رب العالمين. اللهم أسعد صدورنا وأقر أعيننا برؤية عز الإسلام وانتصار المسلمين. اللهم انصر من نصر هذا الدين. اللهم انصر من نصر هذا الدين. اللهم إن بإخواننا المستضعفين في بلاد الشام من الضر واللأواء ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم فرج همهم، اللهم نفس كربهم، اللهم نفس كربهم، اللهم نفس كربهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم عليك بعدوهم يا رب العالمين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم من أراد أمن بلادنا وبلاد المسلمين بسوء، اللهم أشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وأعلي به دينك، وانصر به كتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا راسخا، نسألك إيمانا لا شك بعده ويقينا لا كفر بعده يا رب العالمين. اللهم يسر أمورنا وفرج كروبنا واشرح صدورنا. اللهم اجعلنا ممن يرفع لا إله إلا الله وارفعنا بها، واجعلها آخر كلامنا من الدنيا. اللهم لا تجعل لنا في رزقنا أحدا سواك. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك،